السؤال الثاني يقول السائل: أحد الإخوة طلبت منه الاستخبارات صورة شمسية، فهل يجوز له إعطاءها لهم مع البيان؟ نعم، هذا ولي أمر وقد يشكل عليه أمر معين ويريد أن يتحقق منه، فما ضرك أن تعطيه صورتك وقد طلبها منك؟ والصورة هنا هي من الضرورات التي أجاز الشرع استعمالها كالبطائق والجوازات ومثل هذه الحالات، فلا بأس أن تقدم صورتك لولي الأمر للنظر في حالك وما أشكل حولك، وبإذن الله إن كنت بريئا تبرأ ذمتك وما ضرك شيء، والله المستعان.